اللهم صل على محمد وآل محمد. الثمرة بين مسلك الاقتضاء والعلية إن شاء الله نستفسرها بشكل موجز أقول، لأن يعني في ثمرة تذهب عن الذهن بسرعة، نستفسرها بسرعة ثم نسمم بحثنا. ثمرة بينهما على ما ذكر الشيخ العراقي، أنه لو كان عندنا إناءان أحدهما وقعت فيه قطرة صبور جنش في الجنجل، وإناء رقم واحد أضبط الرقم بالله ما في هذا المثال، إناء رقم واحد حالته السابقة كانت الطهارة، لكن إناء رقم اثنين حالته ما معلومة نتيجة تبادل حالتين عليه طهارة ونجاسة. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة استصحاب الطهارة يجري في الإناء الأول ويعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني، يبقى في الميدان حينئذ أصل الطهارة في الإناء الأول فتظهر الثمرة هنا. فبناء على مسلك الاقتضاء الذي هو مسلك الاقتضاء خليه يساوي مسلك الاقتضاء، يعني شنو؟ إن كان الترخيص في أحد الطرفين مو شيء، هذا مسلك الاقتضاء. مسلك العلية خليه يساوي عدم إمكان ترخيص حتى في أحد الطرفين، بناء على مسلك الاقتضاء يجري هذا الأصل ويثبت ماذا حينئذ؟ طهارة الإناء الأول، بينما على مسلك العلية لا يجوز، لا يجري ذلك. إذن هذا مورد للثمرة بين المسلكين. فما ذكره الشيخ النائيني أنه مولانا، أنه شنو؟ لا يوجد مورد علما للثمرة، إذ كل مورد أراد الأصل أن يجري في أحد الطرفين فهو معارض للأصل في الطرف الثاني، وما عندنا مورد، ليس عندنا مورد يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارضة حتى مولانا دليل، حتى تظهر الثمرة ونقول بناء على الاقتضاء يلزم جريان الأصل وبناء على العلية لا يجري. لا، ما عندنا شيء. هكذا قال المرزق العراقي، يقول هذا مورد للثمرة. طبيعي احنا قلنا هذه الثمرة لم تكن غائبة عن الشيخ النائيني وناقشها بما تقدم، استرنا مناقشته ويا إلى آخره. لا تخل مريض نكرر ما نجعل. الآن احنا نريد نلاحظ هذه الثمرة تامة أو ليست تامة. حطينا فرد عنوان صغير وهو ربط المعارضة أو التعارض، ربط المسألة بتعدد الرسل. تحت هذا العنوان شنو شذكرنا؟ شذكرنا هو أنه لا نسلم، نحن وإن رفضنا مناقشة المرجى لهذه الثمر إلا أن هذا لا يعني أننا نوافق الشيخ العراقي في من؟ في هذه الثمرة، إن هذه الثمرة تبتني علينا على أنه متى ما كانت عندنا أصول مختلفة الرسل، فالذي يدخل في ساحة المعارضة وميدان ما أدري شنو من يدخل؟ الأصول المتحدة الرسل، وبعد ما يدخل منه شنو؟ الأصل الذي قولي محكوم، يعني أصل الطهارة في الإناء الأول ما يدخل في ميدان المعلان، رتبة شنو؟ متأخرة، فيدخل فقط في ميدان المعارضة استصحاب الطهارة في الإناء الأول إحباط الطهارة في الإناء الثاني بعد ما يتعارضين ويموت تصل النوبة بلا معارضين إلى أصل الطهارة في الإناء الأول. تسمي هذه الثمرة على أن المعارضة فقط تتحقق بين الأصول متحدة الرسل. هذا المطلب ذكره الأصوليون هنا وذكروه أيضا قلنا وين فيها مسألة أخرى مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. هذا الأمر تحصلون فإنه هذا حدنا جديد من الآن وكان عندنا إناءان أحدهما نجس أصابت اليد أحدهما نية اليد بملاقي أحد أطراف الشبهة محصورة. ووقع الكلام هل يحكم عليه الضمير إلى من يرجع الملاقي أي اليد بالنجاسة ووجوب شغل صحيح إلى بأنه لا يجب لجريان أصل الطهارة في اليد إلى معارض إن أصل الطهارة في الإناء الأول هكذا في الإناء الثاني بالمعارضة بعد سقوطهما تصل النوبة إلى أصل الطهارة اليد وإنما يدخل هذا الأصل ياهو قصدي أصل الطهارة اليد هذا مقصود وإنما لم يدخل هذا في المعارضة باعتبار أن رتبته متأخرة عن أصل الطهارة أصل الطهارة في الإناء الأول الذي هو الملاقى الذي هو الملاقى باعتبار أنت بين ليس متأثر بس عن هذا باعتبار أن الشك في تنجس اليد مسبب عن مولانا ومعلول مسبب معلول شو تريد تقول عن الشك في نجاسة الإناء الأول الشك في نجاسة الأول سبب بما أن السبب أسبق رتبة من المسبب فالأصل الجاري فيه حيث السبب الشك السبب يكون أسبق رتبة بمثابة الحاكم لمن على الأصل الجاري في الشك المسبب هنا حصر المعارضة بي بي بي أصلي الطهارة الجاريين في الإناءين اعتبار وحدتي رتبتهما بعد التصاحب صل النوبة إلى الأصل في بلا معارض ويحتم بطهارتها. هكذا ذكر الأصوليون. المتأخرون تلقوا متلقين لذلك يدا بيد من معلم الأصول الحديثة الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى. أنا برة تالي ذكر هذه الفكرة منبثقة نتيجة ربط الأصول بالفلسفة. حينما قرأنا في الفلسفة أن التقدم والتأخر له عدة ملاتات، أحدها التقدم والتأخر بالرتبة، إنه من المناسب بعد قراءة هذا عصر المعارضة بخصوص متحدي الرتبة وعزم المتأخر رتبة عن المعارضة، والإخباري إذا اطلع على مثل هذا فنعطيه الحق في تحامله على الأصول الأصوليين من هذه الزاوية، إن قصة التعارض بخصوص متحدي الرتبة قضية ليس لها معنى، والتدقيقات سوى إعمال التدقيقات الفلسفية. ومثل هذه التدقيقات تنتج أحيانا بعض النتائج الغريبة التي قد يأتينا ذكر بعضها إن شاء الله في المستقبل. صحيح تم الرجوع إلى الأصل الطولي في مقامنا، أي لا يجوز الرجوع إلى شنو؟ أصل الطهارة في الإناء الأول. نتأكد ملاقي ترسلناها أيها الأخوة الأعزاء، لكن في مثال الصرمة الوجه في ذلك، الآن أريد ضد الشيخ العراقي، والوجه في ذلك إن الوجه في عدم شمول تمثيل أصل البراءة لأطراف العلم الإجمالي. هو النفس الإثباتية التي تقدمت الإشارة إليها في أبعاد سابقة. إن توضيحها باختصار إن مولى دليل الأصل لكلا الطرفين ناقض للحكم المعلوم بالإجماع. تفت هذه المناقضة تطير سببا لانصراف أدلة الأصول العملية عن أطراف العلم الإجمالي. لا حاجة إلى إصعاب النفس أكثر من هذا كما فعله شيخ الرسائل، إنه يظهر من عبارة الرسائل أن الشيخ كان في ضيق من هذه الناحية، حيث كان فأن أدلة الأصول فيها أطلاق، حديث رفع عن أمتي مطلق صالح للشمول لكل طرف، فكيف نتخلص منه؟ ما أفاده قدس سره بشكل مطول، نحن بحاجة إليه، ويكفينا أن نقول نفس المناقضة بين الترخيص في كلا الطرفين والمعلوم بالإجمال يوجب انصراف دليل الأصل إلى موارد الشك البدوي بعد الالتفات إلى أن الترخيص في أحد الطرفين دون الآخر ليس مقبولا لدى العقلاء. باعتبار أنه ترجيح بلا مرجح، إن هذه هي النقطة في عدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي. بناء على هذه النقطة أمعنى للرجوع إلى الأصل الطولي، أي أصل الطهارة الإناء الأول، يعني مولانا بعد مولانا شنو بعده؟ تساقط الأصلين السابقين لأن الرجوع إلى الأصل الأولي كل فرض سقوطه في المرحلة السابقة إنه قد فرضنا أن أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل أطرافه، لا يمكن أن يشمل أحد الطرفين للمعارضة ب ب ب ب ب ب استصحاب الطرف الآخر. بعد عدم صلاحية للطهارة للشمول لأحد الطرفين فكيف كمل فكيف كمل شدو كيف نعود إليه بعد فرض شنو سقوطه وعدم صلاحيته. وليس قد قلنا إن أصل الطهارة هذا أشهر التكرار أوليس قلنا أن أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل أحد الإناءين للمعارضة والمناقضة مع المعلوم بالإجماع. وما دمنا قد فرضناه غير صالح للشمول فكيف الآن نعود له لنجريه في الإناء الأول؟ إن هذا تناقض في الموقف وتناقض في الكلام. أنت قد فرضته وقد فقط ولا يصح إن شاء الله سأسوي إن قلت هواية ولا يصح شموله لأحد الطرفين. إذن الآن تريد الرجوع له رجوعا هذا بعد ليس الفكرة إلى الأصل الطولي في مقامنا غير صحيح حتى لو سلمنا في مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة بجواز مولانا الرجوع إلى الأصل الطول اليد الملاك حتى لو سلمنا هناك جواز رجوع للأصل اليد هنا ميزوز. والفارق هو أنه في مورد الملاك أن يقال إن الذي سقط هو غير الذي نريد العودة إليه، فالذي سقط هو الأصل في الإناءين، إناء أول إناء ثاني، والذي نريد الرجوع إليه والأصل في اليد في شيء ثالث. يدور بمثابة الشبهة البدوية، ويحسب الشك فيها غير الشك الذي كان في الإناءين، فإن ذاك شك بنحو علم الإجمال. فإذا سقط الأفلاس في طرفي العلم الإجمالي من المعقول الرجوع إلى الأصل في شنو؟ في الشبهة البدوية، ولا يكون ذلك تناقضا في الموقف، وهذا بخلافه في مقامنا. إنه لا يوجد عندنا أشياء ثلاثة، يوجد عندنا الإناء الأول والثاني لا غير، بعد أن اعترفنا بعدم صلاحية جريان أصل الطهارة في أحدهما للمعارضة، فكيف نريد العودة إليه فينا نعوده في نفس أحسنتم في نفس أحد الإناءين وليس في غيرهما؟ لا في نفسه، كيف نعود إليه بعد فرض التسليم بسقوطه وعدم صلاحية شموله في عين قلت إلى غد إن شاء الله نأجله. اللهم صل على محمد وآل محمد.